في مسألة عندنا هنا، يعني هل هذه الحالة التي يأتي جبريل في صورة رجل خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصة بالأنبياء أو قد يأتي أناس آخرين، هل يمكن نقول أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل قد جاء غيرهم للأنبياء؟ مثل ماذا؟ مثل إبراهيم عليه السلام دخل عليه ثلاثة، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كانوا ثلاثة ملائكة في صورة رجال، في صورة رجال، ولذلك قدم لهم الطعام وهم ضيوف ولم يأكلوا، فأخبرهم بأنهم ملائكة لا يأكلون. فهذا يدل على أن الملائكة تتصور بصور بني آدم، وتأتي محمد صلى الله عليه وسلم وتأتي الأنبياء، تأتي الأنبياء. طيب إذا عرفت هذا، هل يمكن للملائكة أيضا أو لجبريل أن يأتي في صورة رجل لغير الأنبياء؟ نقول ممكن، نعم. أتى مريم فتمثل لها بشرا سويا، فجاءها بصورة رجل، صورة رجل جميل أو شاب جميل، فتمثل لها، تمثل لمريم. أيضا هل يمكن لجبريل أن يتكلم مع غير الأنبياء؟ نقول نعم، تكلم مع مريم وليست نبية، لم يقل بأن مريم نبية إلا ابن حزم، ووافقه أيضا القرطبي، ولكن الصحيح أن مريم ليست نبية، امرأة صالحة، والدليل على ذلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا، ما قال إلا نساء، قال ما أرسلنا من قبلك أو ما أرسلنا قبلك إلا رجالا، فهذا نص على أن الرسل يكونون رجالا. طيب هنا مسألة أيضا، هل يمكن للوحي أو لجبريل أن يتمثل بصورة ويأتي شخص آخر عادي من الناس ليس بنبي؟ نقول ممكن، نعم، وذلك حديث الذي زار أخا له في الله في الطريق، فجلس له جبريل في الطريق، قال هل لك من نعمة تردها له أو هل لك؟ قال لا، وإنما زرته لله، فقال إن الله أحبك، أو أخبره بالخبر المعروف حديث أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها؟ قال لا، إني أحببته. قال إني أحببته في الله. قالها الملك، قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. هذا يمكن أن يقع. طيب